ديكتافون إيديسيون تقدم شاب مصري. حبيبتي الهايم شكون يمنك يا كحلة القلب ويا ضيق قلبه هدايا من بعد ما عطيت قلبيك جرحته وعذبته الجنيه عيب عليك انت يا هي يا غا وعلى الشي